بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية. طبعا كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، ما زلنا نتكلم عن وقف الابتداء، وهو يعني موضوع هام جدا. يعني بعض الطلاب يدخلون أحكام التجويد كالإدغام والإخفاء والمدود وما شابه، ولكنهم إذا بدأوا يقرؤون يقعون يعني كما يقال في المطبات في موضوع الوقف والابتداء. ولكن قبل أن أدخل في درسنا اليوم، هو الدرس 24، الدرس الماضي كان هناك ملاحظة بسيطة وأحببت أن أعقب عليها، وهي عندما تحدثنا عن الوقف على الهمزة المرسومة ياء، جئت بمثال من قوله تعالى في سورة مريم: وإني خفت الموالي من ورائي. وكان من الأفضل أن آتي بالمثال الذي في سورة الشورى، قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن الشاهد كلمة من وراء حجاب هنا. أما في سورة مريم من ورائي نقف عليها بالياء، أما في سورة الشورى فنقف عليها من وراء. إذن هذا الفرق بين سورة مريم وسورة الشورى. سورة الشورى لأن الهمزة على السطر والياء على السطر، أما في سورة الشورى الهمزة على الياء تحت الياء فتقرأ من وراء. درسنا اليوم كما علمتم هو الوقف على كلا، الوقف على كلا وبلا ونعم، الوقف على كلا وبلا ونعم. إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل وآية آية كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو يعني من الوقوفات الهامة جدا، لأنك إذا أخطأت في الوقوف على كلا أو بلا ربما غيرت المعنى كليا. نبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى على الوقف على كلا، على الوقف على كلمة كلا. طبعا كلمة كلا وقعت في القرآن الكريم في 33 موضعا في 15 سورة كلها مكية، وليس في النصف الأول من القرآن منها شيء. قبل أن أبدأ أقول يعني طبعا العلماء والنحويون اهتموا بالكلام على كلا والوقوف عليها، لا بل أفردوا لها كتبا خاصة، يعني كان من أبدعها وأكثرها قبولا وتداولا لدى أهل العلم رسالة كلا وبلا ونعم للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. يقول ابن الجزري رحمه الله كلمة جميلة في التمهيد، يقول: ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف عليها، على ماذا؟ على كلا. فكان بعضهم يجيز الوقف عليها مطلقا، يعني أينما أتت خلاص وقف عليها. يقول: وبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب الشهير بابن السلار، ومنهم الآن يقول الفريق الثاني من منع الوقف عليها مطلقا، وهو شيء اختيار شيخنا سيف الدين ابن الجندي، ومنهم يعني القسم الثالث من فصل فوقف على بعضها لمعنى ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر، يعني نظر إلى المعنى، إذا كان يكتمل وقف عليها، إذا لم يكتمل وكان متعلقا بما قبله وما بعده قال يمنع الوقف عليها، وهو اختيار عامة أهل الأداء كمكي وعثمان يعني مكي بن أبي طالب وغيرهما. يقول: وبه قرأت على شيوخي. هذا الإمام ابن الجزري. يقول إمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، يقول: وذهبت طائفة إلى تفصيلها. ماذا؟ تفصيل كلا، فيوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكر، الآن إن شاء الله بالأمثلة سيتبين ذلك، ويبتدأ بها إذا كان ما قبلها لا يرد ولا ينكر، وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام، نحو ثم كلا سوف تعلمون. وهذا الوقت أليق بمذهب القراء وحذاق النظر، وهو الاختيار وبه آخذ. هذا كلام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في كتابه الوقف على كلا وبلا ونعم. يعني اختيار مكي هو غالبا اختيار عامة أهل الأداء والنحويين. معاني كلا، كلا لها عدة معان، منها تأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى النفي أو الزجر لما قبلها والتقدير كلا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وتأتي بمعنى حقا تأكيدا لما بعدها، يعني حقا الأمر كذلك، وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، وقد تجمع بين جواز المعنيين يعني حقا وألا، إن شاء الله بالأمثلة سيتضح المعنى. خامسا، قد ينفرد أحدهما إذا جاء بعد كلا إن المكسورة الهمزة. إذن إن المكسورة الهمزة فإنه لا يبتدأ بها على معنى حقا وإنما على معنى ألا. الآن إن شاء الله بالأمثلة سيتبين لنا تماما. طيب متى يوقف على كلا ويبتدأ بها؟ يحسن الوقوف على كلا إذا كانت بمعنى الرضع أو الزجر، يعني كلا. ويحسن الابتداء بها بكلا إذا كانت بمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية. الآن ننتقل إلى أقسام كلا. أقسام كلا، قال الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله، وتنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو الذي يحسن الوقف عليها على معنى ويجوز الابتداء بها على معنى آخر، وذلك في 11 موضعا من القرآن الكريم، ويستثنى من ذلك كل موضع كسرت فيه همزة إن بعد كلا فلا يبتدأ فيها أو بها بمعنى حقا إنما بمعنى ألا الاستفتاحية. من خلال استقراء بعض المصاحف لوحظ أن أغلبها وضع علامة جيم بعد كلا في 4 مواضع، وهي موضعان في مريم، وموضع في المؤمنون، وموضع في سبأ، وباقي المواضع صلاة. وبذلك تتفق أغلب المصاحف مع رأي الإمام مكي. الموضع الأول قوله تعالى في سورة مريم: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هنا كما قلنا في البداية يحسن الوقوف عليها على معنى ويجوز الابتداء بها على معنى آخر. إذن فيصبح المعنى أي فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بمثل هذه المقالة الشنعاء، فإنه لم يطلع على الغيب أو لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا سنكتب أو ألا سنكتب. يعني من تقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول، يعني حقا سنكتب ما يقول. الموضع الثاني قوله تعالى: واتخذوا من دون الرحمن آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هنا يحسن الوقف على معنى فليرتدع هؤلاء الكفار عن عبادتهم للأصنام وعن اعتقادهم فيها العزة والنصرة، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا أو ألا، يعني حقا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا إذا بدأنا فيها. وإذا وقفنا عليها نقول كلا، يعني واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا يعني ليس الأمر كذلك، فليرتدع إذن بالردع والزجر. الموضع الثالث قوله تعالى في المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فهنا يصبح معنى كلا يعني فليرتدع هذا الكافر عن طلب الرجوع إلى الدنيا، ويمكن أن يبتدأ بها على أنها على معنى ألا إنها كلمة، ولا يبتدأ على معنى حقا. لماذا؟ لكسر همزة إن بعدها. إذا نظرنا الكلمة التي بعدها إنها، دائما إذا جاء بعد كلا إن لا يبدأ بها على أنها حقا إنها كلمة، لا يختلف المعنى، ولكن ألا إنها يعني كلمة هو قائلها. إذن هذا هو الموضع الثالث. أما الموضع الرابع قال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. هنا يحسن الوقوف على كلا يعني بمعنى ارتدعوا عن زعمكم أن الأصنام شركاء لله، ويبتدأ بها على معنى ألا بل هو الله وحقا بل هو الله. لماذا قلنا حقا؟ لأن ليس بعدها إن همزة مكسورة. الموضع الخامس: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. هنا يحسن الوقوف على كلا بمعنى فليرتدع هذا المجرم، فليرتدع هذا المجرم، أو يبتدأ بها على معنى ألا إنها لظى، ألا إنها لظى، ولا يبتدأ على يعني حقا لأن بعدها ها همزة إن مكسورة. الموضع السادس قال سبحانه وتعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني فليرجع هذا الكافر عن الطمع في زيادة نعمة الله عليه، إنه لم يقدم ما يستحق به هذه الزيادة، ويبتدأ بها على معنى ألا إنا خلقناهم مما يعلمون، الموضع السابع. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يعني فليرجع هذا الكافر عن الطمع في زيادة نعمة الله عليه، فإنه لم يقدم ما يستحق به هذه الزيادة. أيضا الموضع الثامن: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. أي فليرتدع هذا الكافر عن إرادته، إذن للردع. كلا. الموضع التاسع: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ارتدع أيها المعتدي الأثيم عن رمي آيات الله بأنها أساطير الأولين. إذن تأتي هنا بمعنى الردع والزجر. الموضع العاشر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر بكثرة المال، وأن المال ليس كثرته إكراما ولا قلته إهانة. أيضا الموضع الحادي عشر: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا فليرتدع عن ذلك الحسبان الباطل أو جمع المال والهمز واللمز. كلا لينبذن في الحطمة. إذن هذا هو الموضع الحادي عشر. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، ننتقل إلى القسم الثاني، وهو الوقف على كلا لا يحسن. لماذا؟ لأنها ليست بمعنى الردع، ولكن يجوز الابتداء بها على معنى ألا أو حقا. انتبهوا، لا يحسن الوقوف عليها لأنها ليست بمعنى الردع، وورد ذلك في 18 موضعا، ويستثنى من ذلك كل موضع وردت فيه إن المكسورة الهمزة بعد كلا، فلا يبتدأ فيها بمعنى حقا إنما بمعنى ألا. كما قلنا القسم الثاني الوقف عليها لا يحسن لأنها ليست بمعنى الردع، ويجوز الابتداء بها على معنى ألا أو حقا، وذلك في 18 موضعا. طيب الموضع الأول هي التي لا يصح أن نقف عليها: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. طيب إذا وقفنا على كلا وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا لئلا يوهم الوقف رد ما قبلها، يعني تصبح وما هي إلا ذكرى للبشر كلا، يعني ليست ذكرى للبشر، لا ما هذا المعنى، ولكن كلا والقمر يعني حقا والقمر، يقسم رب العالمين حقا والقمر. أما إذا وقفت عليها تنفي ما قبلها. انتبهوا إلى هذه المسألة. الموضع الثاني قوله تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، لأنك لو وقفت على كلا تصبح يعني كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا يعني لا يخافون الآخرة، لا يصبح المعنى يخافون الآخرة. لاحظتم كلا يعني تنفي هذا الكلام، وإنما تقول كلا إنه تذكرة، ويبتدأ بها على معنى حقا، معنى ألا الاستفتاحية، ولا يبتدع على معنى حقا إنها تذكرة، لأن بعدها إنه إن المكسورة الهمزة. الموضع الثالث قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إذا وقفت عن كلا يصبح يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا يعني لا يقول الإنسان، إذن تنفي الكلام السابق، وهو الأمر ليس كذلك. إذن نقول كلا لا وزر يعني حقا لا وزر، أو ألا لا وزر. الموضع الرابع: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، لأنك لو وقفت على كلا ثم إن علينا بيانه، كلا يعني ليس علينا بيانه، لا يختلف المعنى. الموضع الخامس: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي، لأنك لو وقفت على كلا هنا تنفي ما قبلها، لاحظتم، لئلا يوهم الوقت نفي عبث الكفار يوم القيامة، ويبتدأ بها على معنى حقا يبتدأ بها على معنى حقا. ننتقل إلى المثال السادس، قوله تعالى في سورة النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إذن قوله كلا سيعلمون، هنا لا يصح الوقوف الذي هم فيه مختلفون كلا، يعني ليسوا مختلفين، لا، لئلا يوهم الوقف نفي ما حكى الله من اختلافهم في النبأ وهو القرآن أو البعث. ويبتدأ على معنى ألا أو حقا، لاحظتم المعنى؟ إذن الأمثلة كلها واضحة. الموضع السابع: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، يعني حقا إنها، لا ألا إنها تذكرة، ألا إنها تذكرة، ولا يبتدأ بها على معنى حقا. الموضع الثامن: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، لأننا لو وقفنا على كلا ثم إذا شاء أنشره كلا يعني تنفي ما قبلها. الموضع التاسع: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، يعني حقا تكذبون بالدين. الموضع العاشر: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم يقول سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني ألا إن كتاب الفجار لفي سجين. أيضا الموضع الحادي عشر: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم في سورة المطففين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم، هنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هنا لا يصح الوقوف. أيضا: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الآن الموضع الثالث عشر، طبعا الأمثلة راح أقرأ بس قراءة بدون شرح لأن الشرح إن شاء الله يعني بارك الله فيكم واضح تماما. الموضع الثالث عشر قال سبحانه وتعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. لأننا لو وقفنا على كلا يعني أنكم وتحبون المال حبا جما كلا يعني لا تحبون، تنفي الكلام الذي قبلها. فانتبهوا إخواني، يعني بعض الناس أو الذين يقرؤون القرآن متى ما رأى كلا يقف عليها: وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت، لا، هنا نفت الكلام الذي قبلها، يعني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني حقا أو ألا إذا دكت الأرض. الموضع الرابع عشر: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. الأمر واضح، يعني إذا وقفنا على كلا وكأنه لم يعلم الإنسان ما لم يعلم. الموضع الخامس عشر: ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. المعنى واضح تماما، لأنك لو وقفت على كلا تنفي علم الله بأنه يرى. الموضع السادس عشر: فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو الزبانية، إذا وقفت على كلا تنفي ما قبلها. موضع السابع عشر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لاحظتم المعنى واضح تماما. الموضع الثامن عشر: ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن هذا الموضع الثامن عشر والأخير. على ما أعتقد يعني الأمر واضح تماما، وضع كلا واضح تماما. الآن القسم الثالث، قسم الثالث ما لا يحسن الوقوف به على كلا، قسم الثالث ما لا يحسن، ولا يحسن الابتداء، ولا يحسن الابتداء بها. إذن لا يحسن الوقوف فيه على كلا، ولا يحسن الابتداء بها، ولم يوضع عليها أي علامة في المصحف، وذلك دليل على عدم حسن الوقف على هذين الموضعين. الموضع الأول قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هنا يحسن الوقوف، لا، هنا لا يحسن الوقوف لئلا يوهم نفي ما مضى من الوعيد والتهديد ونفي وقوع العلم منهم، ولا يحسن الابتداء بها لأن قبلها حرف عطف. على ماذا أتكلم أنا؟ على الثانية، ثم كلا سيعلمون. الأولى هذه مرت معنا في الأمثلة الأولى في القسم الثاني. أما الآن أتكلم عن ثم كلا سيعلمون، هنا لا يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها. تقول ثم كلا سيعلمون، لا، إذن لأن قبلها حرف عطف. الموضع الثاني كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون في سورة التكاثر، لا يحسن الابتداء بها لأن ما قبلها حرف عطف ولا يوقف عليها دون المعطوف. لاحظتم؟ ثم كلا، لا، ثم كلا سوف تعلمون. القسم الرابع لا يحسن الوقوف فيه على كلا ولا يحسن الابتداء بها، وذلك في موضعين، لكن يبتدأ بما قبلها في سورة الشعراء الموضعين. الموضع الأول قال ربي إني أخاف أن يكذبون. طبعا أغلب المصاحف تضع علامة صلة، وذلك دليل جواز الوقف على هذين الموضعين. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. هنا يحسن الوقوف على معنى ليس الأمر كما تقول، فلن يصلوا إليك كما تقولون، فلن يصلوا إليك أو كما تقول، فلن يصلوا إليك وثق بالله فلن يقتلوك، ولا يصح الابتداء بكلا لأنها وما بعدها من مقول القول. تقول مثلا هنا كلا فاذهبا بآياتنا، لا، لأن في قبلها قال، لاحظتم؟ ولكن يبتدأ بها على معنى حقا فاذهبا بآياتنا، أو قال ألا فاذهبا بآياتنا، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الموضع الثاني أيضا في سورة الشعراء، قال تعالى فلما تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا يحسن الوقوف على معنى الردع، قال كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فلن يدرككم فرعون فإن معي ربي سيهدين، فالله وعدنا بالهداية والظفر. ولا يبتدأ بها لأنه لا يجوز الفصل بين القول ومقوله، لكن يبتدأ به قال كلا إن معي ربي سيهدين، على معنى ألا إن معي، وليس بمعنى حقا لمجيء إن المكسورة. لاحظتم إخواني؟ لا يصلح المعنى حقا لمجيء إن المكسورة، دائما قاعدة، إذا جاءت يعني إن بعد كلا إذن لا تكون بمعنى بلا. هذا إذن موضوع كلا، هذا كلا. الآن إن شاء الله ننتقل إلى الوقوف على بلا. أولا قبل أن نبدأ، بلا هي بالأصل حرف جواب إخواني، بلا هي حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطال الخبر الذي قبلها. أعيد، بلا هي حرف جواب للجواب، يعني للإجابة. تختص بماذا؟ تختص بالنفي وتفيد إبطال الخبر الذي قبلها، سواء كان مجرد كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، مجرد، أم كان مقرونا بالاستفهام نحو قوله تعالى مثلا ألست بربكم قالوا بلى. فكلمة بلى نفت نفيهم وأثبتت اعترافهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، أي بلى أنت ربنا. طيب أصل بلى، ما أصل بلى؟ أصل بلى كما قال ابن الجزر رحمه الله في التمهيد، قال أصل بلى بل، وزيدت عليها الألف دلالة على أن السكوت عليها ممكن، وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تعطف بل، وهي ألف تأنيث، ولذلك أمالتها العرب بل، إذن أمالتها العرب ألف تأنيث. بل في القرآن وقعت في 22 موضعا في 16 سورة، إذن وقعت في 22 موضعا في القرآن في 16 سورة. الوقف على بلى ثلاثة أنواع، الوقف على بلى ثلاثة أنواع. أولا ما يختار الوقوف على بلى لأنها جواب لما قبلها، وهي في 10 مواضع. إذن ما يختار الوقوف على بلى نقف عليها وهي في 10 مواقع. طبعا الإمام السخاوي يقول والوقف عليها إذا لم تتصل بقسم جائز، إما تام وإما كاف الوقوف عليها، واتصالها بالقسم في أربعة مواضع، ذكر أربع مواضع. قالوا بلى وربنا في الأنعام والأحقاف، قل بلى وربي في سبع والتغابن. فالوقف في هذه المواضع على القسم عند أصحاب الوقف، ويوقف عليها فيما سوى ذلك في 18 موضعا. طبعا قبل ما أكمل، الفعل بعد بلى، الفعل أحيانا قد يحذف الفعل بعد بلى، الفعل قد يحذف. نحو مثلا، خذوا مثال، قال سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يمددكم ربكم، أي بلى يكفينا. إذن هنا بعد بلى في فعل محذوف، بلى إن تصبروا يعني بلى يكفينا، لاحظتم؟ أحيانا قد يذكر الفعل بعد بلى، في مثل قوله تعالى: ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن في المثال الأول بلى إن تصبروا يعني بلى يكفينا، بعدين قال تعالى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا طيب، كما قلنا ما يختار فيه الوقف على بلى لأنها جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها لفظا، والوقف عليها كاف. إذن ما يختار فيه الوقف على بلى لأنها جواب لما قبلها وهي في عشرة مواضع. إذن الموضع الأول في سورة البقرة، الموضع الأول في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هنا يصح الوقوف على بلى. أفادت هنا بلى ماذا أفادت؟ خليكم معي إخواني، أفادت إبطال قول اليهود لم تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونفت مس النار لهم أياما معدودة. وإذا انتفى المس أياما معدودة وثبت المس أكثر من ذلك، والمعنى بلى ستمسكم النار أكثر من ذلك، لاحظتم؟ فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى يعني ستمسكم النار أكثر من ذلك. وقوله تعالى: من كسب سيئة، هنا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، تعليلا لما أفادته بلى. الموضع الثاني في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ماذا قالوا؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهنا يأتي الجواب بلى، يعني نقضت قولهم، يعني يصبح قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يصبح المعنى لا سيدخل الجنة، وأثبتت أن غيرهم يدخلون الجنة، المعنى يصبح بلى سيدخل الجنة من كان على غير اليهودية والنصرانية، وإن كل من استسلم وانقاد لله سبحانه وتعالى وأخلص دينه لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه اعتراضية، ثم يأتي بلى، لا بلى يعني سيدخل، لأنهم هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الجواب يأتيهم بلى أي سيدخل غير من كان هودا أو نصارى، لاحظتم المعنى؟ المثال الثالث، قال سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. طبعا إخواني أنا عم حاول عيد بهذه الأمثلة لأنها يعني قليلا ما تؤخذ في، بصراحة عم لكم في خاصة في المعاهد وكذا تؤخذ بشكل سريع، فأنا عم عيد مثال عم دقق عليه حتى المعنى يكتمل والمعنى يعني يدخل بالذهن تماما ولا ينسى طيلة العمر. والأمثلة هذه، كل الأمثلة الموجودة في القرآن ندقق على واحدة واحدة. قال سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ماذا يعني هنا بلى؟ في بعض الصحف حاطين جيم، أي بلى سيصيبكم إثم وحرج. فهنا بلى مبطلة لقول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يعنون بهذا القول ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم ولا حرج. دائما أميين يصفون اليهود يصفون الأميين بأنهم العرب، إذن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إذا أخذنا أموال العرب ليس علينا حرج ولا إثم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال تعالى بلى من أوفى بعهدي واتقى، بلى يعني بلى يعني عليكم إثم وحرج، عليكم إثم وحرج، إذن بلى سيصيبكم إثم وحرج. فهنا كلمة بلى، إذن كلمة بلى هنا أبطلت قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، لا بلى عليكم في الأميين سبيل وحرج وإثم. إذن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى يعني بلى عليكم سبيل وعليكم حرج وعليكم إثم، لأنكم تأخذون أموال العرب، لأنهم يدعون أنه طبعا العرب غير اليهود، يزعمون أن المسلمين أو العرب يعني حلال مالهم. فقال لا، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مثال الذي بعده، قال سبحانه وتعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قال سبحانه بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي يكفي إمداد الله. إذن بلى هنا بعدها كما ذكرنا، إذن هنا في فعل محذوف، أي بلى يكفينا، بلى يكفينا. ثم يقول سبحانه إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. ولهذا انتبهوا هنا في ملاحظة، اتفقت جميع المصاحف على وضع علامة جيم في هذا الموضع، هنا اتفقت جميع المصاحف على وضع جيم في هذا الموضع، جميع المصاحف يعني بلى يكفينا، لأن ممكن أن تقف عليه وتقول بلى ثم يأتي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، هنا فعل ثاني أي بلى يكفينا. لاحظتم إخواني؟ فأنا بتمنى بس إذا معكم بس ورقة وقلم بس تسجلوا الملاحظات اللي عم أقولها مو مكتوبة، بارك الله فيكم. المثال الذي بعده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا في قوله تعالى شهدنا قولان، هنا شهدنا قولان، الأول أن هذا قول الملائكة، وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله تعالى لهم قال تعالى للملائكة اشهدوا، فقالوا شهدنا، أي على اعتراف بني آدم. فعلى هذا يحسن الوقف على بلى، لاحظتم؟ لأنه تمام كلام بني آدم، وقوله شهدنا حكاية كلام الملائكة. أعيد، في قوله شهدنا قولان كما قال المفسرون، الأول أن هذا طبعا موضوع الوقف الابتداء كما قلت لكم لا يصح إلا أن نفهم المعنى ونفهم التفسير، إذا فهمت التفسير والمعاني يعني تحلق في باب الوقف والابتداء، بصراحة يحلق في باب الوقف والابتداء. الأول أن هذا قول الملائكة، وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله سبحانه وتعالى قال تعالى الملائكة اشهدوا، فقالوا شهدنا، أي شهدنا على اعتراف بني آدم. فعلى هذا يحسن الوقف على بلى، لأنه تمام كلام بني آدم. أما قوله شهدنا فهي حكاية كلام الملائكة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم، طبعا هذا الراجح، شهدنا تتمة كلام بني آدم، والمعنى شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا، بأنك ربنا ولا معبود لنا سواك. وعلى هذا القول لا يحسن الوقوف على بلى، إذ لا يصح فصل بعض القول عن بعض وهو الراجح، وقد اتفقت المصاحف على وضع علامة تعانق وقف في هذا الموضع، اتفقت جميع المصاحف على وضع إشارة تعانق. الموضع الذي بعده في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني أي بلى عملتم السوء، بلى يعني عملتم السوء، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. ماذا يعني ألقوا السلم؟ يعني ألقوا الاستسلام. ما كنا نعمل من سوء، يعني يقولون ما كنا نعمل من سوء. بلى، أي بلى عملتم السوء. لاحظتم بلى لماذا جاءت هنا؟ وهذا الموضع طبعا ما وضعت فيه علامة وقف في المصاحف، وبذلك تكون بلى وما بعدها جواب لما قبلها، فلا يوقف على بلى على هذا الرأي. لاحظتم؟ يعني بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني حقا إن الله عليم بما كنتم تعملون. إذا أعيد هنا، بلى يعني إذا وقفت على بلى أي بلى عملتم السوء. ولكن المصاحف ما وضعت علامة وقف، وبذلك يكون معنى بلى وما بعدها كلها جواب لما قبلها، فلا يوقف على بلى على هذا الرأي. أما على الرأي الأول أي عملتم السوء يوقف عليها. لاحظتم المعاني كيف؟ إذا الإنسان فهم المعنى يقف بكل رياحة. المثال الذي بعده في سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. وفي بعض المصاحف وضعوا جيم. طبعا هذا المصحف أنا أخذته من النسخ التي وضعتها على يعني البورد من مصحف المدينة. قال سبحانه وتعالى: بلى، أي بلى قادر على أن يخلق مثلهم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى، يعني بلى قادر وهو الخلاق العليم. الموضع الذي بعده في سورة غافر، قال سبحانه وتعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، أي بلى أتتنا رسلنا بالبينات. فهنا كلمة بلى نفت عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم بها، والوقف عليها كاف، لأن قالوا بلى جواب أهل النار لخزنة جهنم، وقالوا فادعوا هنا مستأنفة، يعني واقع جوابا عن سؤال نشأ من الجملة السابقة. إذا قالوا بلى يعني أتتنا رسلنا بالبينات، ثم قال قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين، جملة إذا استئنافية. طبعا أغلب المصاحف اتفقت على وضع علامة جيم على هذه على هذا الموضع. أغلب المصاحف قالوا بلى، لاحظتم هنا أغلب المصاحف قالوا بلى، هنا أغلب المصاحف اتفقت على وضع علامة جيم لأن الوقت كافي. قالوا بلى يعني أتتنا رسلنا. الآن مثال الذي بعده في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. بلى إنه على كل شيء قدير، يعني بلى قادر على إحياء الموتى. والوقف على بلى كاف، وقوله تعالى إنه على كل شيء قدير جملة استئنافية، يعني يصح الوقوف على بلى، يعني بلى قادر على يحيي الموتى. الموضع العاشر، قال سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني هنا بلى أبطلت نفي الحور أو الرجوع. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع. لاحظتم نفت الرجوع إلى الله بالبعث، أبطلت نفي الرجوع فأثبتت الرجوع، لأنه تعالى يقول إنه ظن أن لن يحور بلى بلى. لاحظتم يعني أثبتت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما جملة إن ربه كان به بصيرا استئنافية، والمعنى بلى سيرجع إلى الله. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع، بلى سيرجع. لاحظتم المعنى؟ أعيد: إنه ظن أن لن يحور، يعني إنه ظن أن لن يرجع، بلى سيرجع. النوع الأول من الوقف على بلى. ننتقل إلى النوع الثاني، لا يجوز الوقوف. النوع الثاني لا يجوز الوقوف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، وقد اتفقت جميع المصاحف على عدم وضع أي علامة وقف فوق بلى. النوع الثاني من بلى لا يجوز الوقف عليها. ليش؟ لتعلق ما بعدها بما قبلها. وقد اتفقت جميع المصاحف على عدم وضع أي علامة وقف فوق بلاء. الأمثلة: قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربكم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. لاحظتم؟ لا يجوز هنا الوقف على بلى. لماذا؟ لأن كلمة وربنا من جملة مقول الكفار، وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه، المقسم به على المقسم عليه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. إذن لا يجوز، لأن كلمة وربنا من جملة مقول الكفار قالوا بلى. الموضع الثاني في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا. هنا يمتنع الوقوف على بلى، لأن قوله وعدا عليه حقا مصدر مؤكد للجملة، مصدر مؤكد للجملة التي دلت عليها. لأنها لو وقفت على بلى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لهنا تابع لما بعدها، إذن مؤكدة بلى وعدا عليه حقا، يعني تصبح يعني هنا قامت مقام الجملة المقدرة بقولنا مثلا ليبعثنهم، بلى وعدا عليه حقا ليبعثنهم الله. الموضع الثالث في سورة سبأ، وهنا لا يفصل بين، طبعا اللي قبلها لا يفصل بين المؤكد والمؤكد، بين المؤكد والمؤكد، دائما قاعدة لا يفصل بين المؤكد والمؤكد. الثالثة سورة سبأ، الموضع الثالث: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. هنا لا وقف على بلى لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد. لاحظتم قاعدة؟ إذن قالوا قل بلى وربي لتأتينكم، إذن لا يصح جواز الفصل، لا يصلح جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد، والمقسم به والمقسم عليه. التي بعدها في سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، بلى قد جاءتك آياتي. هنا يفهم النفي من السياق، فلو، كلمة لو موضوعة للدلالة على امتناع جوابها، لامتناع شرطها. انتبهوا على المسألة. إذن كلمة لو أن لي كرة موضوعة لماذا؟ للدلالة على امتناع جوابها، لامتناع شرطها، فهي دالة على زعم الكافر امتناع كونه من المحسنين. إذن دالة على زعم الكافر امتناع كونه من المحسنين لامتناع يعني الكرة، أي يعني الرجعة إلى الدنيا. كأن الكافر يدعي أنه لو أعيد إلى الدنيا لا أحسن العمل، يغسل بذلك الاعتذار، يقدم الاعتذار والعتبة. فجاء الرد المفحم بلى، وجملة قد جاءتك مؤكدة للجملة السابقة التي دلت على ثبوت هداية الإرشاد، هداية الإرشاد، وسددت مسدها كلمة بلى. فلا يجوز وقف على بلى لوجوب وصل المؤكد بالمؤكد. لاحظتم؟ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. إذن هنا في تأكيد ومؤكد، مؤكد ومؤكد، ما يجوز الفصل بينهما. الوضع الخامس سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا بلى وربنا، لا يوقف على بلى، لأن ربنا داخل في قول قالوا بلى وربنا، لا يفصل بينها. الموضع السادس في سورة التغابن، قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهنا لا يجوز الوقف على بلى. لماذا؟ لأن كلمة ربي من جملة مقول القول، وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه. المثال الذي بعده في سورة القيامة، قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى، لا يجوز الوقف على بلى. لماذا؟ لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبها وعاملها، حيث إن قادرين، كلمة قادرين منصوب الحال، من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة بلى والتقدير. شلون بيصير التقدير؟ يعني نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانا. يصبح أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني قادرين على أن نسوي بنانا، يعني نجمعها حال كوننا قادرين. كلمة بلى قادرين يعني نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانا. النوع الثالث ما يجوز فيه الوقف والوصل، أرجح وأقوى، لأن ما بعد بلى متصل بما قبلها. إذن يجوز الوقف والوصل، والوصل أرجح وأقوى. مثال هذه الأمثلة، طبعا ليس الأمثلة وإنما كل الأمثلة هذه التي في القرآن جمعتها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا يجوز الوقف على بلى باعتبار تمام الكلمة الكلام في الجملة، فالسؤال قد أخذ جوابه والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله. قال أولم تؤمن، قال بلى آمنت يعني. والوصل أولى، لماذا؟ إذا نظرنا إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا هناك خذوها قاعدة، في خمس كلمات، هناك خمس كلمات لا يصح الوقوف قبلها. سجلوها عندكم هذه الكلمات، سجلوا هذه الكلمات عندكم على ورقة. هناك خمس كلمات لا يصح الوقوف قبلها، وهي لكن أو لكن، نفسها لكن أو لكن للحرف استدراك، خالدين لا يصح الوقوف قبلها، حتى، أن المفتوحة الهمزة، وإلا يمنع الوقوف قبلها. الوصل في ولكن ليطمئن قلبي أولى بالنظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. لاحظتم هي يعني اللي لفت لي نظري بالنسبة للوقوف كلمة ولكن، إذن لكن أو لكن هنا لا تبدأ بها ولا تقف قبلها، بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأن لكن حرف استدراك وهي من جملة مقول القول. الموضع الثاني في سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذه الآية نفس تماما الآية السابقة، لكن أو لكن نفس المثال. قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هنا يجوز الوقف على بلى باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة، إذن باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة. هنا يجوز الوقف على بلى باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة، أعطاك الفائدة أن لا نسمع سر، بلى نسمع سرهم ونجواهم. هنا ولكن الوصل أولى، ليش؟ لأن الجملة بعدها حال أو معطوفة على الجملة المقدرة الدالة عليها ما قبل بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم. الموضع الذي بعده في سورة الحديد، قال سبحانه وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم، هون في سؤال الوقوف على جنات تجري، طبعا هذا وقف قبيح لأن الجنات لا تجري وإنما الأنهار التي تجري، جنات تجري من تحت الأنهار، ذكرناها في باب أخي أبو مصعب في باب الوقف والابتداء، بارك الله فيك، ذكرناها في باب الوقف والابتداء. هنا ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. هنا يجوز الوقف على بلى لتمام الكلام، والوصل أولى، لماذا؟ لأن بعدها كلمة ولكنكم، كما قلنا لكن ولكنكم، ولكن هذه لا يقف قبلها لأن حرف استدراك تستدرك ما قبلها، بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فالوصل أولى. أيضا الموضع الخامس في سورة الملك، قال سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا هنا يجوز وقف على بلى لتمام الكلام، قالوا بلى، والوصل أرجح لأن جملة قد جاءنا نذير مؤكدة للجملة التي قبل بلى. هذه يعني تحدثنا الآن على بلى وكلا، على بلى وكلا، ولكن بس خلوني بس كما قلت لكم أفرق، هناك فرق بين بلى ونعم، هناك فرق بين بلى ونعم. أولا بلى لا تأتي إلا بعد نفي، لا تأتي إلا بعد نفي، ونعم تأتي بعد النفي والإثبات، يعني تأتي بلى ردا لما قبلها، فإذا وقعت نعم مكانها كانت تصديقا لما قبلها. طيب مثال، أنا أعطي مثال حتى يتضح. مثال: لم يأتي زيد، فإن قلت بلى فأنت ترد النفي وتثبت المجيء، وإن قلت نعم فأنت تصدق النفي، أي نعم لم يأتي زيد. أعيد، قلت لم يأتي زيد، فقام شخص قال بلى، شو يعني بلى؟ يعني بلى جاء، إذن هنا رديت النفي وأثبت المجيء. طيب قلت أنا لم يأتي زيد، فقام شخص وقال نعم، يعني هنا أكد نفي للموضوع، لاحظتم؟ أي نعم لم يأتي زيد. الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله قال: ولو وقعت نعم في موضع بلى في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، يعني قالوا نعم، بلى أنت ربنا، فلو قالوا نعم لصار كفرا، لأنه يصل المعنى نعم لست ربنا، لست ربنا، وهذا كفر. لاحظتم؟ ألست بربكم قالوا بلى، لو قالوا نعم يعني ألست بربنا، فكان هذا المعنى كفرا. إذن هذا الفرق بين كيف نميز بين بلى ونعم. طبعا نعم حرف جواب لكلام قبلها، ومعناها حرف يدل على أولا تصديق المخبر إذا كان ما قبلها جملة خبرية. مثال قول يعني نعم لمن قال قام زيد أو لم يقم، فقل نعم قام أو لم يقم، إذن تصديق. اثنين وعد الطالب بتحقيق مطلوبه، وعد الطالب إذا كان ما يعني الذي قبلها جملة إنشائية. مثال: إن أمرت بالصدق فقل نعم، فقلت نعم، فكأنك تعد الآمر بالصدق. إن نهيت عن الإسراف فكأنك تعد الناهي بعدم الإسراف. وإن قيل لك هل لا كفلت اليتيم فأجبت بنعم، فكأنك تعد الآمر بكفالة اليتيم. إذن وعد، وهذا أمر يعني طبعا لغتنا العادية نستخدمه، يعني أي عربي يفهم هذا الكلام من خلال الكلام العادي يعني. أو يأتي بمعنى الإعلام، نعم الإعلام، انتبهوا هون هلأ نقطة البحث، وهو إعلام المخاطب بجواب استفهامه، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم، الإعلام، وهذا هو الذي ورد في القرآن الكريم. وقد اتفقت أغلب المصاحف على وضع علامة جيم فوق كلمة نعم في الموضع الأول والثلاثة، يعني الأمثلة التي سأذكرها الآن، الثلاثة الأمثلة الأخرى لم تضع علامة، وهذا يدل على الاتفاق في استئناف ما بعد نعم في الموضع الأول، وعلى تعلق ما بعد نعم بما قبلها في المواضع الثالثة الثلاثة. سأذكر الأمثلة. الموضع الأول في سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هنا الوقف كاف لأن السؤال أخذ جوابه، وقد اتفقت المصاحف على وضع علامة جيم فوق نعم في هذا الموضع، إلا مصحف طبعا وزارة الأوقاف السعودية فقد وضع صلاة بدلا من جيم، وهذا دليل على جواز الوقف والوصل. إذن وضع مصحف وزارة الأوقاف السعودية ووزارة المعارف وضع صلاة بدل جيم، وكل المصاحف وضع جيم في سورة الأعراف. قالوا نعم. الموضع الثاني أيضا في سورة الأعراف: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، وإنكم لمن المقربين. هنا لا يجوز الوقف على نعم لأن جملة وإنكم لمن المقربين معطوفة على الجملة المحذوفة التي قامت نعم مقامها في الجواب، يعني أي نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين. طبعا كلتا الجملتين من مقول القول ولا يفصل بين القول والمقول كما يعني بينا. الثالث المثال الأول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. شوف حطين جيم. الآية الثانية في سورة الأعراف: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذن لا يصح أن نقف هنا في الثانية على نعم، لأن جملة وإنكم لمن المقربين معطوفة على الجملة المحذوفة التي قامت نعم مقامها في الجواب، أي نعم إن لكم لأجرا وإنكم لمن المقربين، وكلتا الجملتين مقول القول. الموضع الثالث أيضا في سورة، لا في سورة الشعراء: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، نفس الآية التي قبلها. أيضا في سورة الصافات: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون، لا يوقف على نعم، لأن جملة وأنتم داخرون هنا في محل نصب الحال من الفاعل الذي حذف مع فعله، أي نعم تبعثون وأنتم أذلاء، نعم تبعثون وأنتم أذلاء. طبعا هذا هو إخواني وأخواتي الكرام درسنا اليوم، كان عن الوقوف على كلا وبلا ونعم، ويعني حاولت استحضر كل الأمثلة التي في القرآن وعلقنا على مثال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأشكركم على حسن ظنكم بي، وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.